إلهي يا مجيب السائلين الله الله بالنبي الصادق الهادي الأمين الأمين الله الله اشرح الصدر ويسر أمرنا بالنبي الصادق الهادي الأمين الأمين الله يا إله يا مجيب السائلين السائلين الله الله بالنبي الصادق الهادي الأمين الأمين الله الله اشرح الصدر ويسر أمرنا الله وأعنا يا قوي يا متين يا متين الله الله يا إلهي يا رجاء المرتجين مرتجين الله الله بالكلام المحكم الحق المبين المبين الله الله يا إلهي يا رجاء المرتجين بالكلام المحكم الحق المبين المبين الله الله في ضياء وجهك النور الذي الذي الله الله نوّر العرش وعم العالمين العالمين الله الصدر ويسر أمرنا أمرنا الله الله وأعنا يا قوي يا متين يا متين الله الله من مثل أحمد في كونين أهواه من مثل من مثله وإله العرش شرفه من مثله وإله العرش شرفه في الخلق وخلق الله أعطاه الله أعطاه